حصريا على موقع djkimo.com. في حياتي نادر ما اخترت، اصل اللي اختار خد ايه، فقطمت وشدت خط وقلت انا همشي عليه. في حياتي نادر ما اخترت، اصل اللي اختار خد ايه، فقطمت وشدت خط وقلت انا همشي عليه. فكرتني عارف نفسي مش باشا انا ولا بي، وصحيت مش فاكر اسمي انا مين ازاي انا ليه. فكرتني عارف نفسي مش باشا انا ولا بي، وصحيت مش فاكر اسمي انا مين ازاي انا ليه. ويعدي عليا زمان وفي دفتر كان يا مكان، الذكرى بتصبح فكرة ونقول كان بالامكان، ولا عاتب يوم ولا نام فاكر اني مصير قدام، هيجيله يوم يتهنى فما ضلش غير النسيان. ويعدي عليا زمان وفي دفتر كان يا مكان، الذكرى بتصبح فكرة ونقول كان بالإمكان، ولا عاتب يوم ولا نام فاكر اني مصير قدام، هيجيله يوم يتهنى فما ضلش غير النسيان. لسه عايز تفضل غرقان؟ كده مش بتساعد نفسك. في حياتي نادر ما اختار، اصل اللي اختار خد ايه، فقطمت وشدت خط وقلت انا همشي عليه. فكرتني عارف نفسي مش باشا انا ولا بي، وصحيت مش فاكر اسمي انا مين ازاي انا ليه. لو عايز حد يسمع فانا موجود.